ليه؟ بتصلي. الصلاة هي عماد الدين، والصلاة هي أول ما أوجبه الله من العبادات. على قدر خشوعك في الصلاة على قدر ربك ما يتقبل منك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو الخشوع راح من الصلاة خلاص معنى الصلاة راح. ممكن يكلفت الصلاة عشان يلحق المهم. الظهر إيه؟ 4 ركعات. الله خلص. دول المحرومين. نقول النهاردة مش هنصلي صلاة إلا بخشوع بإذن الله عز وجل. عرفت؟ أنت بتصلي عشان تؤثر في الآخرين، أنت بتصلي عشان تتأثر بالصلاة، أنت بتصلي عشان طريق الفلاح، أنت بتصلي عشان تخش الجنة، أنت بتصلي عشان تقرب من ربنا، أنت بتصلي عشان تكون من المفلحين، أنت بتصلي عشان تكون من المأجورين مش من المحرومين، أنت بتصلي عشان تكون من الناس اللي بتاخد الثواب مش بتاخد الوزن، أنت بتصلي عشان تتقرب من الله رب العالمين، أنت بتصلي عشان تفرغ قلبك من كل حاجة تضر قلبك، أنت بتصلي عشان ربنا عاوزك تصلي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.